ما حاجتنا إلى ذلك؟ تعالوا تعالوا والرياض المحافظ يعني الإمام بيغلط وأنت بتستحي ترد عليه، اشمعنى أنت اللي ترد؟ استنى كده شوية يمكن غيرك يرد. مسألة عاوزة من الإنسان انضباط عقيدي وكبير. يعني ما الذي حفزك أن ترد على الإمام؟ يعني من باب الشهرة والسمعة وأنك أنت رجل متابع أو بتقرأ مع الإمام، لما تقرأ معه؟ إذا كان يعني بك الرغبة في القراءة، والله هنرجع الإمام ورا ونطلعه قدام، اقرأ، يبقى أنت لا تقرأ. هذا طبعا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه سيحدث ارتباك مع الإمام. وهذا ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رجل كان يقرأ معه فاتحة الكتاب، قال في غير فاتحة الكتاب لا تفعل، والنهي صريح واضح مش محتاج شرح. في غير فاتحة الكتاب لا تفعل، واضح الحكم الآن؟ لا تفعل، ممنوع ممنوع. وده نص النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ مع الإمام؟ لست في حاجة إلى ذلك، ولسنا في حاجة إلى أن تقرأ يعني مع الإمام، لأن هيفكر أنه غلطان وهيسمع وتربك المسجد، وهذا خطأ. نعم نعم، هذا مع الفاتحة إذا سكت، لو سكت السكتة الطويلة تقرأ فاتحة الكتاب، إن لم يسكت فلا تقرأ، وده الراجح